بإقباله عليه وإقباله على طاعته وذله بين يديه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأينما كان فهو معنا. ولهذا قال إمامنا الخليل عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، لأن الصلة بالله والإقبال على الله في المؤمن أمر دائم مستمر. قال: وكان أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: وقد بسطنا في معنى القيوم، بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إنه إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقول المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف على هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. نعم، فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، يعني المشقة التي توجد في بعض العبادات، المشقة التي توجد في بعض العبادات ليست مقصودة بالأمر المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما جاء التبع. وإنما المقصود الأول بالأمر الشرعي العبودية لله، ليس المشقة للعبد. نعم. ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندي: وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي. نعم. وإنما جاء ذكر القرآن الكريم وإنما جاء في القرآن ذكر وإنما جاء في القرآن الكريم ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا أصل. نعم. يقول رحمه الله: اعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين. الأصل الأول أن نفس الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. نفس الإيمان قوت للإنسان وغذاء وقوام للإنسان ولذة وحياة حقيقية كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد ما يعتقد أهل الكلام. أهل الكلام ماذا يقولون؟ أهل الكلام يقولون لا كما يقول من يعتقد أهل الكلام ونحوهم، أن عبادته تكليف ومشقة، أن عبادته تكليف ومشقة، وخلاف مقصود القلب، وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. العبادة، العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي في الحقيقة مجرد امتحان واختبار للعباد، ليست قوت للقلوب ولا راحة للنفوس ولا سعادة لها ولا لذة، وإنما هذا مجرد امتحان مثل سائر الامتحانات التي يدخلها أي إنسان، لا يجد لها طعم ولا يجد لها لذة، وليس مقصودها اللذة ولا السعادة ولا غير ذلك. هذا كلام من أفسد ما يكون، ويدل أن هؤلاء القوم من أبعد الناس عن روح العبادة وحقيقتها. آخرون وهم المعتزلة قالوا أو لأجل التعويض بالأجل، أو لأجل التعويض بالأجل. العبادة ليست قوتا للقلب ولا راحة له ولا قواما للإنسان، وإنما هي أمر يقوم به العامل ليأخذ عنه عوضا وأجرا، ليأخذ عنه عوضا وأجرا لأجل التعويض بالأجر، كما يقوله المعتزلة وغيره، كما يقوله المعتزلة وغيره. فإنه وإن كانت الأعمال الصالحة ما هو خلاف هوى النفس، ما هو خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، هذه أمور كلها تشق على النفس وعلى خلاف هوى النفس، لكنها ليست مقصودة أصالة بالأمر الشرعي، وإنما المقصود بالأمر الشرعي هو نصرة دين الله، التقرب إلى الله، طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا. ثم نبه رحمه الله إلى أن تسمية الأوامر الشرعية مثل الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك تسميتها تكليفا أو تكاليف، هذا ليس من الإطلاقات المعروفة عند السلف، ليس من الإطلاقات المعروفة عند السلف، وإنما مشهورة عند كثير من المتكلمة والمتفقهة، ولم يأتي إطلاق تكليف على الأوامر الشرعية لا في القرآن ولا في السنة، وإنما جاءت هذه اللفظة في سياق النفي، لا يكلف الله لا نكلف، جاءت في سياق النفي. نعم. الأصل الثاني النائم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة. الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة، النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل. عندي بإضافة أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، أيضا به، لأنه في الأصل الأول قال أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، هذا أين؟ في الدنيا. الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، بماذا؟ به بالإيمان أو بالله سبحانه وتعالى. فأن نفس الإيمان بالله في الأصل الأول قال أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته، هذا في الدنيا. الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، أي بالإيمان بالله ومحبته وإجلاله سبحانه وتعالى، فبه ساقطة عندكم. الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك. هذا كلام من أفسد ما يكون،

السؤال فيجد من لذيذ المناجاة وعظيم الإيمان والإنابة ما كان أحب إليه من حاجته تلك. نعم. الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته. القدر الزائد إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس. وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخاذله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه، وفي الأثر المأثور أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبا، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بها بلهزمته يأخذ بلهزمته يقول أنا كنزك أنا مالك. وكذلك نظائر هذا في الحديث يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا. وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، رواه الترمذي وغيره. هذا الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه، أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله. العبد يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى حركة. إن أخذ من هذه الأشياء القدر الزائد على حاجته من هذه الأشياء إلى عبادة الله صارت تلك الأشياء مضرة عليه وأهلكته، سواء الطعام أو الشراب أو غير ذلك. وإذا أحب هذه الأشياء حبا تاما أو بعضها بحيث يخالل هذا الحب قلبه فإنه يسأمها ويملها ولا يصبر على البقاء عليها، لأن أي لذة من هذه اللذات لا تدوم كما سبق بيان ذلك، إلا الالتذاذ بطاعة الله فإنها باقية للعبد في دنياه وأخراه. ويقول رحمه الله اعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله لا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه، ومثل لذلك بالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، كيف أن كنزهم للذهب وجمعهم له وكثرته بين أيديهم شيء يجدون فيه نوع من اللذة، لكنها